أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا وفقنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشاكلنا في الدين وزدنا علما للعالمين يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة الاحقاف، قال 34 آية في الاكثرين وقيل 5 في الكوفي وهي مكية. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى حاميم، قال حسين بن قاسم عليه السلام هو قسم أقسم الله به. وقلت وقول القاسم والهادي عليهم السلام في هذا ونحوه أنها حروف وتولى الله علمها، لم يبينها لأحد من خلقه، إذ ليس أمر ولا نهي ولا فرض ولا أمر تعبد به عباده فيحتاجون إلى علمه ومعرفته. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى بلفظ من الحروف اللي تبدأ بها السور، حاميم ولا سي ولا صاد ولا قاف ولا قال، هذه أشياء احتفظ الله سبحانه وتعالى بعلمها ولسنا متعبدين بمعرفتها. وقد قال المفسرون في حاميم أنه إن جعلت اسما للسورة مبتدا خبره تنزيل الكتاب من الله ويكون الكتاب على هذه السورة، وإن جعلت تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدا وصح أن يراد بالكتاب القرآن وقوله العزيز أي القادر على ما يشاء من تنزيل وغيره، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما هو مصلحة وحكمة وصواب. كما قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا خلقا ملتبسا بالحكمة والغرض الصحيح وهو منافع العباد في الدين والدنيا. ويجوز أن تكون الباء للسببية، قال ابن عباس لم يخلقهما إلا للجزاء الثواب والعقاب، وأجل مسمى أي وبتقدير أجل مسمى تنتهي إليه وهو يوم القيامة. وهذا يدل على أن إله العالم ما خلق هذا العالم ليبقى مخلدا سرمدا، إنما خلقه ليكون دار العمل، ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده فيقع الجزاء في الدار الآخرة. فعلى هذا الأجل المسمى هو الوقت الذي عينه الله تعالى لإفناء الدنيا. ثم قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل خلق من انتهائه إليه معرضون. ويحتمل أن المراد من مع نصب الله تعالى على هذه الدلائل ومع إرسال الرسائل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب، لأن ويحتمل أن المراد من نصب الله تعالى هذه الدلائل ومع إرسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار، بقي هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير منتفتين إليها. وهذا يدل على وجوب النظر والاستدلال وعلى أن الإعراض عن الدليل مذموم في الدين والدنيا. واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الأصل الدال على إثبات الإله وعلى إثبات كونه حكيما عادلا رحيما وعلى إثبات البعث والقيامة بنى عليه التفاريع والرد على عبدة الأصنام. وقال تعالى قل أرأيتم أي أخبروني ما تدعون أي تعبدون من دون الله أي بأي سبب عبدتموهم وسميتموهم شركاء لله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أي هل لهم صنع في خلق شيء من الأرض، يعني ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في الأرض أي هل لهم صنع في خلق شيء من الأرض؟ عليكم السلام وبركاته. قال في البرهان: ولم يقل ماذا خلقت ماذا خلقت ولا خلقن، لأنه إنما أراد الأصنام، فجعل فعلهم كفعل الناس وأشباههم، لأن الأصنام تعبد وتعظم كما يعظم الأمراء وأشباههم، فذهب بها إلى مثل الناس أو مثل الناس. وهي في قراءة ابن مسعود: أفرأيتم من تدعون من دون الله، فجعلها من، فهذا تصريح بشبه الناس في الاسم والفعل. أم لهم شرك في السماوات، يقول أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا في الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم لهم شرك في السماوات التي لا يمسكها إلا بدغته، أي أدل لهم شرك فيها، أتوني بكتاب من قبل هذا القرآن يشهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله، يعني أن القرآن وجميع ما تقدم من الكتب ناطقة في توحيد الله، أو آثارة أي بقية من علم، بقية من علوم الأولين، يقال ناقة ذات آثارة أي بقية من شحم، قاله ابن قتيبة. إذن يقول: أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات مشاركين الله سبحانه وتعالى، أتوني بكتاب من قبل هذا، أي من قبل القرآن، يوضح هذا أن فيه صحيح فيه شراكة أو فيه لهم خلق أو لهم أي شيء يدل على أن لهم قوة أو لهم قدرة في الألوهية، أو آثارة من علم بقية من علوم الأولين يشهدوا على هذا. هذا كله تعجيز وتكذيب لهم. قال في تفسير غريب القرآن الإمام زيد بن علي عليه السلام من تفسيره لهذه السورة ما لفظه، قال: أخبرنا أبو جعفر، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: أو آثارة من علم، معناه بقية من علم، وقال: هو الخط في الأرض، فكان علم نبي من الأنبياء فيما خلق. وقول تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، معناه ما كنت أولهم. وقول تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، معناه في الدنيا، أما الآخرة قد معروف، يعني لا أعلم ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أما الآخرة فمعروف ما يفعل بالإنسان إن كان من أهل الجنة فهو إلى الجنة، وإن كان والعياذ بالله من أهل النار فهو إلى النار. وقول تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام: فالحمل 6 أشهر وهو أقل، والفصال والفطام في الحولين، وأكثر الحمل 2 سنين، والبعض يقول أكثر 4، والبعض يقول أكثر الحمل، لأن أقل الحمل 6، لا يأتينا أقل من 6، ما هو نعم، ولا يأتي، قالوا البعض قد يطول الحمل إلى 2 سنين أو إلى 4 سنوات، تبقى المرأة حامل لهذه المدة. وقوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده، معناه 33 سنة، واستوى أي بلغ 40 سنة. وللإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه الصلاة والسلام قول إنسان أن يبلغ الحلم إذا كتب على الإنسان الحسنات والسيئات. وقوله تعالى: أوزعني، معناه ألهمني. وقوله تعالى: أنذر قومه بالأحقاف، فالأحقاف بلاد رمل باليمن، واحدها حق. وقوله تعالى: لتأفكنا، معناه لتصرفنا. وقوله تعالى: هذا عارض ممطرنا، قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام: فالعارض السحاب الذي يرى في ناحية من نواحي السماء بالعشي، ثم يصبح وقد حثى حتى استوى أو جثى حتى استوى. هذه الآثار اللي يجي في الجبال ولا الأماكن اللي يخطى فيها خطوط قديمة، آثار بقية من آثار، يعني بقية من الأشياء الأثرية، يعني بعد الأنبياء، أو مثل ما نجد الآن في بعض الجبال خطوط وكذا وفي الأرض أو شيء. وقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن، قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام بلغني أنهم كانوا تسعة، أحدهم جوبعة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة وهو قائم يصلي، فاستمعوا القراءة لهم الجن. وقول تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا، معناه قالوا طه. وقول تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، معناه أولي العزم أربعة، نوح وإبراهيم وهود ومحمد، فأظن يقول خمسة عليهم السلام. وقيل كان لوط وشعيب وهود، انظر أيضا الكشاف. ذكره الحاكم الجشمي فقالوا عن علي بن أبي طالب وأثر به، نعم انظر الكشاف. أنت تصوير الإمام زيد، نعم. وقال المبرد يريد ما يؤثر من علم الأولين أي يروى، والآثار هي الرواية والآثار هي الأخبار. وقرئ شاذ أثره بوزن شجرة أي من شيء أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة لغيركم به. وقرئ أثره بالحركات الثلاث بالهمزة مع سكون التاء في الشاذ أيضا، فمقصور الهمزة بمعنى الأثرة الإثرة، مفتوحة التاء الأثرة ومفتوحة الهمزة المرة، من مصدر أثر الحديث إذا روي، ومضمومها اسم ما يؤثر كالخطبة، اسم لما يخطب به، ذكره في التجريد. وجواب قوله تعالى إن كنتم صادقين محذوف لدلالة ما قبل عليه، أي إن كنتم صادقين في أنكم على حق فاتوني بذلك. ثم لما بين تعالى أن القول بعبادة الأصنام قول باطل من حيث أنها لا قدرة لها البتة على الخلق والفعل والإيجاد والإعدام والنفع والضر، أردفه بدليل آخر يدل على بطلان ذلك المذهب، فقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لأنه جماد لا قدرة له على الاستجابة ما دامت الدنيا، يعني ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أن يدعو حجر أو صنم. اللي قالوا كان يقول الظاهر في رواية عن أبو بكر أو قال كان له صنم من تمر أو صنم من سكر، قال إذا جاء قام يأكل منه، وكان يعبده وعباده ومعه له حجر حاطه قدامه، ولا جايب له تمر ومسوي كأنه رجل، وإذا جاء قام يأكل رب هذا. ماذا قال تبا لرب تبوا للثعالب عليه، الواحد معه إله من الظاهر من المدينة جاء ثعلب وشفت عبد أبو دول، قال واحد آخر في المدينة كان لدى أولاده مسلمين وهو عدم تمسك بحق هذا، من جاء أول يوم وحطوا فيه كذارة وجاء وغسله، قال أوبل نفسك أو باتي جلس كذا، من جاء لطخه ومن جاء لقيت إله، جاء اليوم الثاني ولطخه وراحوا غسله، قال يعني امنع من نفسك ايش الكلام حقك يا بايجي، وانت قد احنا نقول انك الرب وانت اللي تمنع وانت اللي، قال هذا في يوم راح وجاب السيف قالها دبر امره حطه علق السيف له، قالها قاتل عن نفسي انا جالس انا اللي دايما انا غسل، قال يوم الثالث انا قد هم عطوه قد سحبوه وحطوه في الزباله، قال والله انا مكانك أنا أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لأنه جماد لا قدرة له على الاستجابة ما دامت الدنيا، أي كم جرت. والدعاء إن كان بمعنى العبادة فالاستجابة بمعنى الثواب، وإن كان بمعنى النداء فالاستجابة بمعنى التلبية. والاستفهام لإنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ويترك دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية. وقول إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يحتمل أن يريد به التأبيد، ويحتمل أنهم يستجيبون لهم يوم القيامة باللعن والتبري، ذكره في التجريد وغيره. وقول تعالى وهم عن دعائهم غافلون، وإنما أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة ليوصفهم إياهم بالتمييز، ولو كان جهلا، لأنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من ينفع ويضر، صح أن يقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب. فلعني إنما يقول الله سبحانه وتعالى وهم هذه الأصنام أنت آية غافلة كأنها تفهم. قال لا لأن كون إنهم قد هم عبدوها وتعاملوا معها على هكذا كان الخطاب بهذا الشكل. أو يريد كل معبود من دون الله تعالى وفيهم العقلاء وغلبوا على من لا يعقل. ثم قال تعالى وإذا حشر الناس أي جمعوا في الآخرة كانوا لهم أعداء أي كانت الأوثان للمشركين أعداء وكانوا يعني المشركين بعبادتهم أي بعبادة الأصنام كافرين. يريد أن الناس إذا حشروا رجعوا يعادون آلهتهم وينبتونها ويكفرون بعبادتها. الآلهة حقهم تلعنهم وهم يلعنوهم. وعلم أنه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد ونفي الأضداد والأنداد تكلم في النبوءة وبين أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلما عرض عليهم نوعا من أنواع المعجزات دعموا أنه سحر. فقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات قال الذين كفروا للحق المثل عليهم أي لأجل الحق وهو الآيات لما جاءهم هذا سحر مبين. أراد أنهم بادأوه بالجحود أول ما سمعوه قبل التدبر لصحته وسموه سحرا مبينا أي ظاهر أمره في البطلان. أم يقولون أي بل يقولون افتراه أي الحق الذي هو الآيات أي كذبه على الله. وهذا إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذكر قولهم إن محمد افتراه ومعنى الهمزة في أم الإنكار والتعجب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أن يقولون افتراه ثم إنه تعالى بين بطلان شبههم فقال قل إن افتريته على سبيل الفرض عاجلني بعقوبة ذلك الافتراء فلا تملكون لي من الله شيئا أي فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي فكيف أتعرض لعقابه بالافتراء. قل إن افتريته يعني هذه يسموها يعني التنزل. واحد أنت تجادل أنت واحد يقول لك لا عن هذا هذه اللمبة عن هذا الشمس ما في الله والطيب يا الله مفترض تسلم لك جدلا بس من تنزل يسموها تسلم لك انها شمس هل الشمس أكبر أو هذا يعني يأتي الإنسان بعدها بالاستدلالات حتى أنها ليس ما تنزل يعني يقول قل إن افتريته يلا قلها أنا أنزل معك فلا تملكون لي من الله شيئا قد يعاجلني بالعقوبة مباشرة لا تستطيعوا أن تردوا علي عني شيئا. ثم قال تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه أي بما تندفعون فيه من العيب والكدح في وحي الله وتسمية آياته سحرا تارة وسرية أخرى كفى به شهيدا بيني وبينكم يشهد لي بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم بالكذب والجحود ومعنى ذكر العلم والشهادة الوعيد بجزاء إفاضتهم. ثم قال تعالى وهو الغفور الرحيم قيله ووعيد أيضا بمعنى أنكم تستحقون تعجيل العقوبة لولا أنه غفور رحيم فأخر عقوبتكم وقيل موعد بالغفران والرحمة إن تابوا عن الكفر وآمنوا وهو الغفور الرحيم. يعني قال أنتم أيها المشركون أيها المكذبون أيها المدعون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى الساحر وأن هذه الآيات سحر المجال لا يزال مفتوح لكم إلى وقت معين قبل الغفرة في الموت أو قبل طلوع الشمس المغربها لا يزال المجال مفتوح للمغفرة فإن الله غفور رحيم في كل الأوقات التي حددها وليس يعني في حق الغرغرة أو إذا قد الإنسان في هذا وضع آخر لا تقبل فيه التوبة. وعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طعنوا في كون القرآن معجزا بأن قالوا إنه يختلفه من عند نفسه ثم ينسبه إلى أنه كلام الله تعالى على سبيل الفرية حكى عنهم نوعا آخر من الشبهات وهو أنهم كانوا يقترحون منهم معجزات عجيبة قاهرة ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات. فأجاب الله تعالى عنه قال قل يا محمد ما كنت بدعا من الرسل فتستنكرون ما أتيت به وتستعظمون ما نطقت به هي سبل الرسل كلما أتيت وإلى ما دعت به من طاعة الله. يقول ما أتيت بغير ما أتت به الرسل من الدعاء إلى الله وإلى حقه ذكره الهادي عليه السلام. فمعنى ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أولهم فلا ينبغي أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم ولا تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد ونفي الشريك، فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذه الطريق. وقيل ما كنت بدعا من الرسل فأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات، فإن الرسل قبلي لم يكونوا يخبرون إلا بما يوحى إليهم لا بكل ما يسألون عنه وأنا مثلهم. ومعنى بدعا بديعا أي أولا، والبدع والبديع من كل شيء المبتدأ الذي لم تجري به العادة من قبله. وقيل أنهم كانوا يعيدونه بأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وبأنه فقير، وبأن أتباعه فقراء، فقال كل ما كنت بدعا من الرسل، فكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة، فهذه الأشياء لا تقدح في نبوتي كما لا تقدح في نبوتهم. ثم قال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في مستقبل الزمان. قال الهادي عليه السلام يقول من موت ولا حياة ولا خير ولا شر في الدنيا، إذ لست أعلم الغيب وما يعلم الغيب إلا الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني إني لا أقول قولا ولا أعمل عملا إلا بمقتضى الوحي، وما أنا إلا نذير، يقول منذر لكم أنذركم ما أمرت به، مبين أي موضح الإنذار، يقول مبين بقولي أو مبين بقولي، مظهر لما أتيت به إليكم بالمعجزات من ربي. ثم قال تعالى قل أرأيتم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.